رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة سابعة لعرض بعض الفوائد من قصة أصحاب الأخدود التي عرضت موجزة في سورة البروج، وفصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وأوردته في حلقة مضت. وأبتدئ أولا بتلاوة الآيات المتعلقة بالقصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. عرضت في الحلقات الماضية بعض العبر والعظات من قصة أصحاب الأخدود والغلام المؤمن، وأتابع في هذه الحلقة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فيه فوائد: أولا، أن النصر في أعلى صوره هو انتصار العقيدة على الألم وانتصار الإيمان على الفتنة، وهذا ظهر واضحا في قصة أصحاب الأخدود. والمتأمل في القصة كما جاءت في الحديث يرى أن الغلام انتصر بعقيدته ومنهجه، وكذلك الراهب الذي ثبت من أجل أن تبقى عقيدته. وأما الأعمى فقد انتصر مرتين، انتصر حين تخلى عن مكانته عند ذلك الملك، وانتصر عندما قدم نفسه لله انتصارا لعقيدته. والجموع المؤمنة انتصرت وأفلحت بالثبات على توحيد الله ليكون مآلها الجنة بمشيئة الله. ثانيا، في هذه النهاية المأساوية للمؤمنين تنبيه لأهل الإيمان وللدعاء أن أمر الدعوة والعقيدة يتولاه الله، فليس من الضروري أن يشهد المؤمن ثمرة انتصاره في الدنيا، يكفيه أن يؤدي واجبه ويذهب. فواجبه أن يستعلي بالإيمان على الفتنة وبالتوحيد على الشرك، وأن يصدق الله في النية والعمل، ثم يفعل الله به وبأعدائه ما يشاء، كما يفعل بدينه ودعوته ما يشاء، كما قال سبحانه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثالثا، إن المعركة المستمرة بين الحق والباطل وبين المسلمين وبين أعدائهم في كل زمان ومكان هي معركة عقيدة في المقام الأول، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. رابعا، قد يحاول بعض أعداء الإسلام أن يرفعوا شعارات أخرى اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو ديمقراطية أو تحريرية للتمويه، لكن يظهر في فلتات ألسنتهم ما تخفي صدورهم. قال الله سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. خامسا، إن الطغيان والجحود يعمي صاحبه، وهذا الذي وقع من الملك الطاغية حينما انساق وراء رغبته في الانتقام من الغلام بقتله بأي سبيل، ولم يدرك عاقبة فعله إلا بعد فوات الأوان. ويزداد غلظ أكباد أولئك الطغاة وهم يمارسون شوي الأجساد الضعيفة للشيوخ والنساء والأطفال وتحريقهم بالنار، وكأنما يشون حشرات في أعينهم غير عابئين بحرمة الإنسانية. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سادسا، ليست العبرة بكثرة العمل ولا بطول العمر، فهذا الغلام على صغر سنه وحداثة عهده بالإيمان تمكن الإيمان من قلبه، ورزقه الله الحكمة والتوفيق وحسن الفهم وحسن التدبير، ففعل في أيام معدودات ما لا يفعله كثير من الناس في سنوات عديدة. سابعا، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فها هو الملك في هذه القصة اختار الغلام على عينه ليكون عونا له، ولكن الله أراد أمرا آخر. وفي هذا شبه قريب من قصة موسى عليه السلام في قصر فرعون. ثامنا، لم يجد الملك الطاغية في هذه القصة إلا الاضطهاد والتعذيب في مواجهة الحق، فأمر بإضرام النيران في الطرق، فمن عاد عن دينه تركه، ومن لم يعد ألقاه في النار. وهكذا الباطل وأهله لا يستخدمون أسلوب الحوار والحجة، لأنه ليس عندهم حجة يحتجون بها ولا يملكون منطقا، فلا يجدون مسلكا لباطلهم أمام الناس إلا التنكيل والتعذيب. ولم تثن الأخاذيد المؤمنين عن عقيدتهم الصافية. تاسعا، كلما زاد الابتلاء العبد زادت حسناته عند الله، وجعل الله له القبول بين الناس، مع أن الابتلاء شديد على النفس، ولكن كما قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد تقدمت إشارة من قبل إلى ما يتعلق بالابتلاء. عاشرا، واصلت الجماهير في هذه القصة ثباتها على الإيمان برغم ما يشاهدونه أمامهم من تحريق الطغاة لإخوانهم في الأخاديد، ليأتي الدور عليهم تبعا. صبروا وثبتوا لأنهم آثروا ما عند ربهم ففازوا بالشهادة، ولم يتأسفوا على هذه الدنيا التي يتقاتل أكثر الناس على حطامها. وهكذا يفعل الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال في شرح الترمذي: روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، فخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم. 11، تتابع أولئك المؤمنون على الصبر والثبات في مواجهة صنيع الطاغية وأعوانه، على الرغم من إمعانهم في اختيار صور بشعة في القتل، لأن أولئك المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان منذ وقت قصير وشاهدوا آثارها في الغلام المؤمن يعلمون يقينا أن موت الجسد أهون بكثير من موت الإيمان والتوحيد في قلب العبد، لأن صاحب التوحيد لو قتل 10 مرات فإنه سيحيا في جنات النعيم، وسيجبر الله تعالى كسره في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل إنه سينسى كل شقاء في هذه الدنيا مع أول غمسة في جنة الرحمن. روى الأئمة أحمد ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، وأتابع ما تبقى من فوائد هذا المقطع من القصة في حلقة تالية، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا ويرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.